لأهل المشرق العقيق وهو ذاته عرق. والعقيق اسم لمواضع متعددة، فالعقيق الذي عند المدينة وادي المشهور عند المدينة، وهذا أيضا عنده واد يسمى قبل ريع الضريبة واد يسمى وادي العقيق إلى يومنا هذا، عنده واد قبل هذا الريع واد يسمى بوادي العقيق، وكان الحاج من أهل العراق يمرون به، وعنده برك كبيرة من صنع الدولة العباسية في عهد الخليفة المهدي، ولا تزال هذه البرك باقية إلى اليوم، وقد وضعت الدولة السعودية أيضا برك بجوارها أكبر منها، إذا جاءت السيول فإن هذه البرك تمتلئ بالمياه، فكان الحجاج إذا مروا بهذه المواضع يجدون الماء في طريقهم، يجدون الماء في طريقهم، فهذا طريق حاج العراق، فلذلك أحد لهم النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند أبي داود هذا المكان وهو ذات عرق، وكذلك عمر رضي الله عنه حدده لهم. قال بعض جمع بعض أهل العلم بين هذا بأن عمر رضي الله عنه ربما أنه لم يكن يعلم بتحديد النبي عليه الصلاة والسلام فحدد لهم هذا المكان، فوافق اجتهاد عمر قول النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر رضي الله عنه ملهم ومحدد رضي الله عنه، فوافق الوحي وقد وافق الوحي ووافق الأثر في مسائل متعددة رضي الله عنه، فليس غريبا أن يوافق اجتهاد عمر رضي الله عنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم ضعف الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلون هذا النقاط من اجتهاد عمر الذي أقره عليه الصحابة رضي الله عنه، وعلى كل هو ميقات ثابت سواء صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما صححه بعض أهل العلم أو كان من اجتهاد عمر، فإن الصحابة أقروا عمر رضي الله عنه ووافقوه على ذلك، ونحن مأمورون بالاقتداء بعمر بقول النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. سمي به لأن فيه عرقا وهو الجبل، وهو الآن بالنسبة للآن هو على طريق المعروف يعني الميقات الآن جهة اليمنية، الذي يعرف الطريق لا إذا وصل مكان يسمى اليمنية، الطريق اليمنية مشهور النخلة اليمنية، الطريق مقابل لها تماما يمكن يمشي حوالي 30 كيلو أو قريب من هذا بعد الخط من جهة اليمنية، ويكون الطريق ريع الضريبة في تلك الناحية. نعم. وبينه وبين مكة نحو مرحلتين، وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم. بعض أهل العلم نظم هذه المواقيت في بيتين من الشعر بقوله عرق العراق يلملم اليمن وبذي الحليفة يحرم المدني، للشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني، عرق العراق يلملم اليمن وبذي الحليفة يحرم المدني، للشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني، فنظم الناظم هذه المواقيت في هذين البيتين لأن النظم يسهل حفظه. نعم. وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم أي من غير أهلها، ومن منزله دونها يحرم منه لحج وعمرة. نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن مر بميقات من هذه المواقيت قاصدا مكة للنسك فإنه لا يجوز له يتجاوز هذا الميقات الذي مر معه من غير إحرام. نعم. ولا يحل لمكلف حر مسلم تجاوز الميقات بلا إحرام إذا أراد دخول مكة أو أراد نسكا، لكن اختلف العلماء في الشام مثلا وفي أهل المغرب ومصر إذا مروا بميقات المدينة هل يجب عليهم أن نحرموا بميقات المدينة لأنهم سيمرون على أو يجوز لهم أن يؤخروا الإحرام إلى الجحفة لأنه أيضا هو في طريقه، قولان لدي أهل العلم، بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يجب أن يحرموا من ميقات المدينة ولا يؤخروا لأنهم ما دام أنهم مروا بالمدينة فيأخذ حكم أهلها، وهذا هو مذهب الحنابلة، والقول الآخر أنهم ما دام من أهل تلك المنطقة والنبي عليه الصلاة والسلام حدد لأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة فإنهم يجوز لهم أن يؤخروا الإحرام ويحرموا من الجحفة، هذان قولان مشهوران، ولعل الأرجح والأحوط أن يحرم من المدينة لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد لأهل الشام ولأهل مصر ولأهل المغرب الجحفة، لأنهم لا يأتون من طريق المدينة، يأتون من هذا الطريق. لكن من أتى عن طريق المدينة فإن حكمه حكم أهل المدينة، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. فالإحرام من الميقات الآن بعد وهو ميقات أهل المدينة، هذا أقل أحواله الاحتياط والخروج من خلاف أهل العلم، والله أعلم. ولا يحل لمكلف حر مسلم تجاوز الميقات بلا إحرام إذا أراد دخول مكة. نعم، المصنف هنا يشير أنه لا يجوز أحد أن يتجاوز هذا الميقات وهو قاصد مكة إلا وهو محرم، قال سواء قصد النسك أو لم يقصد النسك. هذا مذهب الحنابلة. والقول الآخر عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية أنه إنما يحرم تجاوز الميقات لغير إحرام لمن يريد النسك، يريد حجا أو عمرة. أما من لا يريد حجا ولا عمرة فإنه لا يجب عليه أن يدخل مكة محرما، وإن كان الأفضل أن لا يدخل مكة إلا محرما، تعظيما لهذا البيت وإجلالا له ورغبة في فضل النسك من حج أو عمرة. قولان لأهل العلم، مذهب ما ذكره المصنف هنا، والقول الآخر وهو مذهب الشافعي أن ذلك لا يجب. نعم. إذا أراد دخول مكة أو أراد نسكا أو كان النسك الذي أراده فرضه بأن كان عليه حجة الإسلام أو عمرته إلا لقتال مباح أو خوف حاجة تتكرر كحطاب ونحوه. إيه، لما بين المصنف رحمه الله أنه لا يجوز لمن أراد مكة سواء كان مريدا لنسك أو غير مريد أن يتجاوز هذا الميقات إلا محرما، استثنى من هذه المسائل. قال إلا لقتال مباح، كان يقصد قتال لمكة مباح أو خوف أو حاجة تتكرر مثل الحطاب ونحو ذلك، فإن هؤلاء مستثنون. قالوا بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عام الفتح دخل والمغفر على رأسه، فقوله الصحابة دخل والمغفر على رأسه هذا فيه دليل على أنه دخل عليه الصلاة والسلام عام الفتح ولم يكن محرما، قالوا لأنه دخل للحرب عليه الصلاة والسلام وللقتال. فمن كان مثل النبي عليه الصلاة والسلام داخل للقتال، لو قدر أنه يضطر إلى القتال في البيت لإزالة مثلا من اعتدى على أهل مكة وعلى هذا البيت من بغاة أو غيرهم، فإنه يجوز قتالهم، وإلا مكة حرمها الله وعظمها ولا يجوز سفك الدماء فيها، والمعصية في مكة أعظم المعصية في غيرها. الله عز وجل حرم تنفير الصيد وحرم قطع الشوك مع ما فيه من الأذى، والقتال من باب أولى، لكنه إذا اضطروا إلى ذلك فإنه يجوز لهم القتال. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه. ثم يبين المصنف أنه إن تجاوز الميقات ولم يحرم فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه. فإذا رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه، لكن لو خاف على نفسه ما يستطيع أن يرجع إلى الميقات، يقول أنا أخشى، هو مع رفقة مثلا، يقول لو رجعت وحدي أخشيت على نفسي أو أن الوقت ضيق، قال لو رجعت إلى الميقات لما أمكنني أن أدرك عرفة، فماذا يعمل؟ يقول يجوز أن يحرم من مكانه ولكن يلزمه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات النسوك وهو الإحرام من الميقات. نعم. وإن أحرم من موضعه فعليه دم رجع بعد إحرامه إلى الميقات أو لا. فإذا أحرم بعد ما تجاوز الميقات فإن عليه دم. لماذا؟ لأنه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج. يقول سواء رجع بعد إحرامه إلى الميقات أو لم يرجع، فإن رجوعه إلى الميقات الآن لا يفيده شيئا. لماذا؟ لأن الإحرام وقع بعد تجاوز الميقات، فرجوعه إلى الميقات لا يفيده شيئا على المذهب. نعم. وإن جاوز غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه. قال وإن جاوز غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه، إذا جاوز الميقات غير مكلف ثم كلف بعد ذلك وأراد أن يحرم يحرم من موضعه، يعني من حين نواله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث نوى الحج أو العمرة، حتى أهل مكة يحرمون من مكة. نعم. ومن حج، وعلى القول الآخر أنه لا يجب عليه، على من قصد مكة لغير مسكنه لا يجب الإحرام، أنه إذا لم ينوي إلا بعد تجاوز الميقات فإنه يحرم من موضعه، ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات. على القول الآخر المذهب أنه لا يجب النسك، لا يجب الإحرام على من لم يرد النسك. فعلى هذا القول لو تجاوز الميقات فبعدما تجاوز الميقات نوى الإحرام وعزم على الإحرام فهل يجب عليه الرجوع أو يحرم من موضعه؟ يحرم من موضعه من حيث أنشأ ومن حيث نوى وعزم على الإحرام. نعم. ومن حج من مكة أي أراد الإحرام بالحج وهو بمكة سواء كان من أهل مكة أو لا أحرم بالحج منها أي من أي موضع شاء من الحرم، ويصح من الحل ولا دم عليه. وعمرته أي إذا أراد من بمكة العمرة وجب عليه أن يحرم بها من الحل ويصح من مكة وعليه دم. إيه لما بين المصنف رحمه الله المواقيت لأهل هذه البلدان كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام وبين حكم تجاوزها، كذلك بين لنا أن من كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من محله. فمثلا دون هذه المواقيت، مثلا دون رابغ أهل مستورة أو الخليص ونحو ذلك، هؤلاء وأهل الزيمة جهة الطائف ونحو ذلك وأهل نعمان ونحو ذلك، هؤلاء يحرمون من بلدانهم ومقرى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فمهلهم من حيث أنشأ حتى أهل مكة يحرموا مكة. ثم بعد ذلك بيّل لنا حكم أهل مكة ومن في حكم من قدم إلى مكة وإن لم يكن من أهلها، ومن أين يحرمون بالحج ومن أين يحرمون بالعمرة. بيّن أنهم يحرمون بالحج من مكة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى أهل مكة من مكة، يعني يحرمون من مكة. وأما في العمرة فميقات أهل مكة أدنى الحل، ميقات أهل مكة أدنى الحل، يعني يخرجون عن الحرم ويحرمون من أدنى الحل من أي جهة من جهات مكة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها أن تأتي بعمرة مستقلة غير العمرة التي أتت بها مع حجها، أمرها عليه الصلاة والسلام أن تخرج إلى أدنى الحل، فأمرها أن تخرج إلى التنعيم. فهذا الواجب على أهل مكة، يحرم بالحج من مكة وبالعمرة من أدنى الحل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: في الحج حتى أهل مكة من مكة، ولكن في العمرة أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم، أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم. ثم إن أهل العلم اختلفوا أي الحل أفضل أن يحرم منه، هل الأفضل من التنعيم أو من الجعرانة أو من أي مكان، أيهما أفضل، مع اتفاقهم على أنه إذا أحرم من الحل من أي موضع جاء، لكن أيها أفضل، هل الأفضل من التنعيم أو الأفضل من الجعرانة؟ ذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن الأفضل أن يحرم من التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحرم من التنعيم. وذهب الشافعية إلى أن الأفضل أن يحرم من الجعرانة، أن يحرم من الجعرانة. ولذلك الذين يذهبون بهذا المذهب كثير منهم يذهبون إلى الجعرانة أحرم بهذا، ويقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين أحرم من الجعرانة عليه الصلاة والسلام، أحرم من الجعرانة. ولعل الأرجح هو ما ذهب إليه الحنابلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تذهب إلى التنعيم، وأما إحرامه عليه الصلاة والسلام إلى الجعرانة فلم يكن عن قصد، لكنه أحرم من موضعه، فلم يخرج من مكة قاصدا الجعرانة، بخلاف أمره عائشة فإنه أمرها أن تخرج إلى التنعيم. فظهر بهذا الفرق بين ميقات بين فعل النبي عليه الصلاة والسلام وبين قوله. وأن قوله وأمره عائشة تخرج إلى الصنعين دليل أن لعل هذا هو دليل من قال بأفضلية الإحرام من التنعيم، لأنه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام لها أن تخرج. لكن إحرام النبي عليه الصلاة والسلام من الجعرانة لم يكن قصده، إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان مقيما في ذلك الموضع، كان مقيما يقسم غنائم حنين، فأحرم من موضعه عليه الصلاة والسلام ثم دخل إلى مكة. نعم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة منها يوم النحر. ثم بين المصنف بعد ذلك أن أهل مكة لو قدر أحدهم أنه لم يخرج إلى الحج وأحرم من مكة قال تصح عمرته أو لا تصح، بين أن العمرة تصح لكن يجب عليه دم. الدم لماذا؟ لأنه ترك الإحرام من الميقات، لأنه ترك الإحرام من الميقات، ومن ترك الإحرام من الميقات فقد ترك واجبا من واجبات العمرات عليه دم. ثم بعد ذلك لما بين المصنف رحمه الله المواقيت المكانية يبين الآن المواقيت الزمانية للحج والعمرة. أما العمرة فالعام كله وقت لها، العمرة العام كله وقت لها، لكن الحج مقيد بهذه الأشهر بشوال والقعدة والحجة، لما ثبت عن ابن عباس عن غيره من الصحابة أنهم وقتوا أشهر الحج بهذه الأشهر، لأن الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، وبين الصحابة رضي الله عنهم المراد بهذه الأشهر لأنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وذهب ابن عمر وغيره من الصحابة إلى أن أشهر الحج شوال والقعدة وذو الحجة، فاختلف الصحابة رضي الله عنهم في تحديدها، وجمع بعض أهل العلم كما ذكره ابن عطية في تفسيره بين هذين القولين، وقال إن من قال بأن أشهر الحج ثلاثة هو شوال والقعدة والحجة، قال إن إطلاقهم ثلاثة هذا من باب إطلاق البعض، من باب إطلاق الخلوة إرادة البعض، لأنه يطلق على بعض الشهر شهرا، يطلق على بعض الشهر شهرا، فهذا مقصودهم أنه الشوال والقعدة وعشر من الحجة التي هي أيام الحج، أما ما عداها فلا يقصد، والله أعلم. وعلى كل لهذا الخلاف أثر في بعض المسائل الفقهية. نعم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، ويكره إحرام بنسك قبل ميقات وينعقد، ويكره إحرام بحج قبل أشهره المذكورة وينعقد الإحرام. قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، قال ويكره إحرام بنسك قبل ميقات، يكره الإنسان أن يحرم بنسك العمرة والحج قبل أن يصل الميقات، لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أحرم من ميقات. خرج النبي عليه الصلاة والسلام لبس الإزار والرداء في المدينة لكنه لم يحرم ولم يلبي إلا في الحليفة، خرج عليه الصلاة والسلام ولم يلبي إلا في الحليفة فلا يحرم إلا من الميقات. ولذلك لما جاء رجل إلى مالك، إلى الإمام مالك رحمه الله وهو في المدينة، وقال له إني أريد أن أحرم من المدينة، فقال له الإمام مالك إني أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة في ذلك؟ قال فإن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن يخشى أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، إنه ربما وقع في نفسه أنه يفعل فعلا لم يفعل أكبر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلو وقع هذا في قلب أحد أن يقع في قلب أحد هذا على خطر كبير، هل يمكن أحد أن يفعل فعلا أكبر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلذلك نهاه الإمام مالك نهي شديدا، واستدل على نهيه بهذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك نص العلماء على أنه يكره أن يحرم من الميقات، أن يحرم قبل الميقات، ولكن قصده من يحرم يعني هو أن ينوي الدخول في النسك لا أن لا يلبس الإزار والرداء، فلو أراد أن يلبس الإزار والرداء فلا بأس، لكن المقصود بالإحرام هو النية، نية الدخول دخول النسك. نعم. قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، ويكره الإحرام بنسك قبل الميقات وينعقد، يعني لو أحرم قبل الميقات إحرامه ينعقد ويصح، لكنه مع الكراهة يكره له أن يحرم قبل الميقات، لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ويكره إحرام بحج قبل أشهره المذكورة، كذلك في الحج يحرم، يكره أن يحرم في الحج قبل وقته الزماني، فيكره أن يحرم بالحج من رمضان، يحرم بالحج من رمضان هذا يكره. قال وينعقد الإحرام، وينعقد الإحرام يعني لو أحرم بالحج قبل أشهره صح إحرامه وينعقد، لكنه يكره كما أنه يكره أن يحرم قبل الميقات المكاني، فكذلك يكره أن يحرم قبل الميقات الزماني. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.